الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا عند إيش؟ واعلم أن المتعة لبني هاشم. واعرف لبني هاشم. تكلمنا عن المتعة متين. نعم أقرأ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله: واعرف لبني هاشم فضلهم لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاذ، فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومولى القوم منهم، واعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وآل الرسول، فلا تسبهم، واعرف فضلهم وجيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم. نعم. هنا في هذه الفقرة تحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن معرفة حق آل البيت، وآل البيت يراد بهم هنا في هذا المقطع قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فهؤلاء هم الذين أراد ذكرهم هنا، وإن كان آل البيت يطلق ويراد به معاني. المعنى الأول إذا أردنا آل البيت الذين يباهل بهم النبي صلى الله عليه وسلم من خالفه من النصارى وغيرهم كنصارى أهل نجران، فهؤلاء أهل الكساء الذين دخلوا معه في الكساء وغطاهم بكساء عنده، وهم فاطمة ابنته، فاطمة بنته، والحسن والحسين وعلي رضي الله عنه، لأن ذرية النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، فهو يباهل بالذرية. لماذا يباهل بالذرية؟ قيل لأن المباهلة المراد بها أن يقطع الله يعني ذرية ونسل الكاذب من المباهلين، أحدهما إذا كان كاذبا أن يمحق الله إيش ذريته. والمراد أن ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا، النساء هنا المراد بهم إيش بناته، فكان من بنات النبي صلى الله عليه وسلم التي بقينا فاطمة، وأبناءنا يعني أبناء النبي صلى الله عليه وسلم من فاطمة، لأن ليس له أبناء إلا من فاطمة من ابنته يعني من علي رضي الله عنه، وهي ذرية التي بقيت ونسله الذي بقي. وعلي هو زوج ابنته يدخل معه لأنه والد ابنيه من فاطمة وهو جدهما صلى الله عليه وسلم، فدعا النساء فاطمة ثم أبناءه وعلي أبوهم، قال هؤلاء الذين يباهل بهم في المباهلة. طيب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين طهرهم الله عز وجل، لا شك أن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كلها مطهرة، زوجاته ونساءه، بل الآية نص في أولئك في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم زوجاته، ويدخل في ذلك الصالحين بعد ذلك من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من قرابته، والصالحين من المؤمنين ومن اتبع ذرية ومن اتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واتبع طريقته، لأن الله عز وجل سمى أولئك أيضا آل، أو سماهم أهل، يطهركم أهل البيت. فلما قال نوح إنه من أهلي وإن وعدك الحق، قالها في ابنه الذي غرق، فقال الله عز وجل إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي بعضها عمل غير صالح القراءات، يعني أنه من المفسدين من الكفرة، ولذلك يعتبر أهل النبي أتباعه من الصادقين المؤمنين، يدخلون في هذا التطهير. وآل البيت الثالث، القسم الثالث، الذين تحرم عليهم الصدقة، وهم من هم؟ أربع أصناف أو أربع بطون، من؟ آل عقيل وآل العباس وآل المطلب وآل هاشم، أو إذا قلنا آل المطلب وآل هاشم، هؤلاء فقط. يعني يدخل تحتهم العقيل والعباس وكلهم يدخلون تحت بني هاشم. فالمطلب لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المطلب أخو هاشم وكذلك عبد مناف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لم يفارقون في جاهلية ولا في إسلام، يعني في الجاهلية كانوا معنا محاصرين في الشعب، كان بني المطلب محاصرين مع بني هاشم في الشعب، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم حظ إيش في ماذا؟ في الفيء، حظ لهم في الفيء، وأيضا تحرم عليهم الصدقة، لكن لهم نصيب من الفيء. هؤلاء آل المطلب وآل هاشم، هذا تقريبا هؤلاء آل البيت. أن هنا يوصي بمعرفة قدرهم، وأعرف لبني هاشم من فضلهم لقرابتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما جعل الله عز وجل لهم في الإسلام، لابد من معرفة هذا لهم. ثم قال والعرب وجميع الأفخاذ. نعم العرب ورد في ذلك فيهم حديث لا بأس به، يعني حب العرب إيمان وبغضهم نفاق، لأن العرب منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن بلغة العرب، وكانت فيهم مكارم أخلاق، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عربيا والقرآن عربيا وكذلك بلسان عربي مبين، وكذلك بعث في أخلاق العرب ليتممها ويزيل عنها مساوئ الأخلاق. فبغض هذا الجنس لأجل أنهم عرب هذا من النفاق، والمراد هنا حب هذا الجنس طبعا، وحب الصالحين منه لا شك أن هذا هو الأصل. ثم أخبر قال ومولى القوم منهم، يعني أن العرب إذا في أول الإسلام دخل عندهم موالي واسترقوا رقاء ودخلوا معهم من موالي العرب مثل نافع مولى بن عمر، عكرمة مولى بن عباس، فلان مولى كذا فلان، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم منهم، يعني يقول هؤلاء أيضا يحبون، لماذا؟ لأنهم أصبحوا عربا فهم موالي لمن إيش؟ لمن استرقوهم ودخلوا تحتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم كما في البخاري. يقول وتعرف لسائر الناس أيضا حقهم بالإسلام، يعني لكل مسلم، كل من انتمى لهذا الدين كان من أهل الإسلام فله حق علينا. وأما درجاتهم فهم درجات، لا شك أن المهاجرين والأنصار وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حقهم أعظم من حق من بعده. الحمد لله. ثم عاد وذكر مرة أخرى بآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، تعرف فضلهم وجيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم، يعني أيضا أهل المدينة يعني لهم حق لأنهم ساكنين في المدينة، فالمدينة من أراد بأهلها سوءا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أماعه الله أو أذابه الله كما يذاب الملح في الماء، وهذا من شديد العقوبة. ولا شك أن المدينة لها فضائل كثيرة، يعني ليس هذا مقام يعني ذكرها، يعني في بعضهم أذابه الله ذوب الرصاص أو كما يذاب الماء في الملح في الماء، والحديث في الصحيح. نعم. واعلم أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني العباس تكلمت الرويبضة في أمر العامة وطعنوا على أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم، فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له، حتى كفروا من حيث لا يعلمون. فهلكت الأمة من وجوه، وكفرت من وجوه، وتزندقت من وجوه، وضلت من وجوه، وابتدعت من وجوه، إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه وأمر أصحابه ولم يتخطى أحد منهم ولم يجاوز أمرهم ووسعه ما وسعهم ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح فقلدهم دينه واستراح. واعلم وعلم واعلم أن الدين لا وعلم أن الدين إنما هو وعلم أن الدين إنما هو التقليد والتقليد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هنا أشار رحمه الله بالفتنة العظيمة التي يعني أزاغت الناس وأدخلتهم في أبواب الزندقة والكفر والردة، وهي أشد ما مرت على المسلمين في انحراف عقيدتهم، وإن كان ما قبلها فيه انحرافات العقيدة في التشيع وخوارج والمرجئة والقدرية، لكن جاءت هذه فتنة الجهمية التي أزاغت الناس تماما عن الدين، وهي كفرية لا يشك في كفرها أحد. يقول أنها بدأت في عهد بني العباس، نعم يعني ظهرت وامتحن الناس فيها، وإن كانت بداياتها يعني في أوائل، هي لا شك في أوائل خلافة بني العباس، واشتدت في عهد المأمون امتحن الناس بعد ذلك. أشار في قوله تكلم الرويبضة في أمر العامة، هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الدجال سنون أو سنين خداعة يخون فيها الأمين ويؤمن فيها الخائن، يؤمن فيها الخائن ويصدق فيها الكاذب وفيها الصادق، ويتكلم فيكم الرويبضة. قالوا من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الفويسق، في رواية تافه، رواية السفيه، رواية الرجل الذي لا يؤبه به، يتكلم في أمر العامة. هذا مقصود الشيخ بهذا الحديث، والحديث لا بأس به، خرجه عدد من أصحاب الكتب مثل الطبراني وغيره، وإسناده لا بأس به، وصحح الشيخ الألباني رحمه الله. يقول وطعنوا على آثار الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالقياس والرأي، يعني قدموا آراءهم وأقيسة عقولهم في مسألة القرآن، لأنهم أول ما تكلموا في القرآن وقالوا القرآن مخلوق، وكفروا من خالفهم، قالوا من لم يقل أن القرآن مخلوق فهو كافر عندهم، هذا ما يعني بدأ منهم. وفتنتهم في القرآن أيضا في الإيمان، أنهم في الإيمان أنهم قالوا الإيمان هو المعرفة، وأنكروا علو الله عز وجل، وأنكروا رؤيته، وأنكروا أن القرآن كلامه، وكفروا بصفاته عز وجل، وقالوا بالجبر أننا مجبورون في مسائل القدر. فهذه الضلالات العظيمة التي هي دين الجهمية، وهي التي امتحنوا الناس فيها. يقول فدخل في قولهم بسبب أن لهم سلطة وكانوا هم القضاة، وهم في الدولة العباسية هم في يدهم يعني سياسة الأمر، فامتحنوا الناس في ذلك، فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له ومن يريد الدنيا والهوى وغير ذلك، حتى كفروا هؤلاء وهلكوا من حيث لا يشعرون، فمنهم عن رغبة ومنهم عن رهبة، ومنهم من داهنهم ودخل طمعا في الدنيا. ثم رغب رحمه الله بأن الطريق الصحيح هو التزام حديث النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته وهديه وما كان عليه أصحابه، فالإجماع الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والدين الذي كان في آنذاك في وقت النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين، وما جاء بعده فليس بدين، مما امتحن هؤلاء الجهمية به الناس وكفروهم من أجله. ولذلك تجد بعض من ناظر بعض هؤلاء الجهمية مثل ابن أبي دؤاد لما جاءوا بشيخ من أذنه ومقيدا مكبلا وهو من أهل العلم، فلما جاءوا به بين يدي الواثق الذي قبل المتوكل بعد المعتصم، والمحنة لا زالت يمتحن الناس في مسألة خلق القرآن، فجلس بين يدي الواثق وجاء ابن أبي دؤاد فقال له الواثق أتريد أن تناظر ابن أبي دؤاد؟ قال إنه لا يقوى على المناظرة. فضحك الواثق قال هذا ابن أبي دؤاد، لأنه كان قاضي القضاة وكان هو رأس الجهمية آنذاك وهو المتكلم المتفصح، فقال هذا ابن أبي دؤاد كيف لا يستطيع؟ قال إن شئت ناظرت. قال افعل. فقال لابن أبي دؤاد تسأل أم أسأل؟ قال أسأل. قال أسألك هذا الأمر الذي تدعو إليه، وهو إيش؟ أن الناس يمتحنون ويقولون القرآن مخلوق. قال هذا الأمر الذي تدعو إليه هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر أم لم يعلموه؟ فقال لا، لم يعلموه. قال سبحان الله، لم يعلمه رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر، وعلمه ابن أبي دؤاد. فقال اعفني عن هذا. قال المسألة على حالها، يعني هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر؟ قال نعم علمه. قال وهل دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر أم لم يدعو الناس إليه؟ قال لم يدعو الناس إليه. قال سبحان الله، وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ألا يدعو إلى هذا الأمر، ولم يسع ابن أبي دؤاد، فلا وسع الله على من لم يأخذ بما وسع الله على رسوله وعلى أبي بكر وعمر. فانتهت المناظرة. وهذه من الأجوبة المسكتة لمثل هذا الجهمي، وإلا كان الشيخ يستطيع رحمه الله أن يدلل بأدلته. فلما قال هذا الكلام سكت ابن أبي دؤاد. الواثق ارتعد وخاف وفك قيد الرجل، ولما فك قيده ضرب بيده على القيد فقال ماذا تريد به؟ قال إني مخاصم، وأريد أن يدفن معي في قبري حتى أخاصم هذا الرجل الذي روع أهلي وولدي، وجاءني هذه المسيرة، أنا جاء به من الشمال من خراسان، فسيرني هذه المسيرة وروع أهلي وولدي، أنازعه عند الله عز وجل بذلك أو أقاضيه بذلك. فيقولون أن الواثق بعد هذه المناظرة أصبح إذا نام يقول فلا وسع الله على من لم يأخذ بما وسع الله على نبيه وعلى أبي بكر وعمر، ثم يقول علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، لم يعلمه رسول الله وأبو بكر وعمر، وعلمه ابن أبي دؤاد، ويردد المناظرة التي هي حصلت، فكأنه قيل أنه حسن حاله قبل موته، والله أعلم. لكن كانت المحنة شديدة في زمنه. فمثل هذه الطريقة، أنك إذا سلكت طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وأصحابه ولم تجاوزهم، فقد سلكت طريق الإجماع واتبعت إجماع الأمة. وهذا هو معنى التقليد الذي أراده هنا بقوله فقلدهم دينهم. التقليد هنا المراد به الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، متابعة الإجماع، لا التقليد الذي يراد في كتب الفقه، وإنما التقليد هنا المراد به الاتباع، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والأخذ بالكتاب والسنة، وعدم مجاوزتها إلى الآراء الفاسدة والأقصى الضالة عند هؤلاء الجهمية الضلال. نعم. كفروا من خالفهم. نعم، هؤلاء الجهمية كفروا من خالفهم. طيب أهل السنة أيضا كفروا من قال أن القرآن مخلوق؟ لا، أهل السنة كفروا هؤلاء في قولهم، يعني قالوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر، لكن من خالفهم أولئك الذي لم يقل أن القرآن مخلوق، لم يأتوا يعني بدليل عليه، يعني لما قال أنا لا أقول أنه مخلوق ولا أقول غير مخلوق، ما أريد أن أقول هذا الكلام، ما أريد أن أدخل هذا الكلام، قالوا أنت كافر، لأنهم أصلا ابتدعوا شيئا ثم كفروا من خالفهم. ليس المقصود أنهم كفروا من خالفهم فقط، نحن نكفر اليهود والنصارى لأنهم مخالفين دين الإسلام، لكن أنهم كفروا ما ابتدعوه من آرائهم، كفروا من خالف ما ابتدعوه من رأيهم وقياسهم، لم يكفروا من خالف الكتاب والسنة. فتكفيرهم هذا مبني على رأي وقياس، وليس مبنيا على كتاب وسنة. أن أحد أنكر شيء من القرآن، أنكر شيء من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما هم لما كفرهم أهل السنة كفرهم لأنهم أنكروا الآيات والنصوص الصريحة، بل تابعوا الكفار كما قال الكفار إن هذا إلا اختلاق، وكما قال الذي سيصليه الله سقط الوحيد ماذا قال؟ قال إن هذا إلا قول البشر، لأن الكلام المخلوق هو قول البشر ليس كلام الله، أما كلام الله فهو منزل غير مخلوق. نعم. لا، الاعتقاد ما فيه اختلاف بين الصحابة والتابعين، فالاعتقاد تسلم للكتاب والسنة وما جاء فيه من الأدلة الصريحة الصحيحة في الكتاب والسنة، لأن اعتقاد أهل السنة شمله القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة في الغيبيات، فنحن نؤمن بها كما آمن بها السلف ونتبعهم في ذلك ولا نخالفهم ولا نحدث أقيسة وآراء عندنا، لأنه ليس أمر يجتهد فيه ويستنبط منه شيء جديد الآن أو وقائع أو حوادث تحدث الآن. وأما الأحكام الفقهية فمنها ما هو على دليل ونص، فهذا لا يجوز أيضا خلافه وشبيه بالأول فيجب التسليم له، ومنها ما هو في مسائل اجتهادية ينزع فيها الدليل أو ينزع فيها المجتهدين، كل ينزع من جهة، وربما اختلف في النزع والاجتهاد فتنظر أيهما أرجح وأيهما أقوى بالدلائل أو بما أعطاك الله من وسائل الاجتهاد حتى ترجح ما ترجح. هذا هو المقصود المسائل الفقهية. ولذلك الصحابة لما اختلفوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان مصليا العصر فلا يصلي العصر إلا في بني قريظة، كل منهم نزع إلى الأدلة ومعانيها، فأبو بكر رضي الله عنه ومن معه قالوا إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستحثنا، وإلا فالصلاة كتاب موقوت لها أوقات محددة فصلوها في وقتها في الطريق. وأما عمر رضي الله عنه ومن معه من ساروا أيضا قالوا إنما هذه الصلاة قد نقلت إلى بني قريظة، لا تصلى إلا في بني قريظة، فما وصلوا صلوا المغرب في الطريق وصلوا العصر بعد المغرب في بني قريظة، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الطائفتين، ولم ينقل لنا أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لنا وليظهر لنا أن الاجتهاد في الأدلة بنزع المجتهدين أن لهم الحق في ذلك ما داموا أهلا للاجتهاد للفهم، ثم ينظر أيهما أقوى دليلا فتتبع. كما أن في بني قريظة هذا أقوى دليلا عندنا، نرى أن رأي أبو بكر رضي الله عنه في هذا واستنباطه أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أسلوب عربي معروف يحثهم على إيش؟ الإسراع إلى بني قريظة، وهذا لأن النصوص الكثيرة بينت وقت العصر، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: ومن قال لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن سكت ولم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي، هكذا قال أحمد بن حنبل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. طيب، هنا في نسخة: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. الذي ورد عن الإمام أحمد، خذوا هكذا، ورد عن الإمام أحمد أنه قال: من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. واضح؟ من لم يقل، يقول: ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق، فقد قيل الإمام أحمد فقال: ليس لهم أن يسكتوا، كنا نرى السكوت قبل أن يتكلم أولئك، فلما تكلموا وجب أن نتكلم. فكأن الإمام أحمد لم يعطي فيهم حكما بينا، لكن لعل هذا الذي ذكره البربهاري قد يكون رواية عند أحمد أنه قال: من سكت، من قال هو لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، فإن هذا مثل التقدمة للتجهم، لأن لا يسع السكوت بعدما ظهرت هذه الفتنة، فيجب على العبد. وأظن ورد عن الإمام أحمد أنه قال: هذا الذي يسكت أنه جهمي، إذا كان خاصة إذا كان يعرف الحديث أو يعرف الكلام، إن كان يعرف الكلام ويعرف الحديث فهذا ليس له أن يسكت. والواقفة شر من الجهمية. نعم، لا، نقول الواقفة شر من الجهمية. نعم، وردت عنهم أن الواقفة شر من الجهمية، يعني الذي يسكت يقول لا أقول مخلوق، أنهم جهمية، هذا من التجهيم، سماهم جهمية، ورد عنهم أنه سماهم جهمية. نعم، الواقفة الذي يقول أقول القرآن كلام الله وأسكت، يعني قال هذا شر من الجهمية. ليش؟ إن كان يعرف الكلام ويعرف الحديث فهذا جهمي وشر، نعم اقرأ كمل الفاصل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. نعم، هذا حديث العرباض بن سارية المشهور والمتلقى بالقبول عند أئمة أهل السنة، وفيه الحث على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وعلى رأسهما أبي بكر وعمر، وقد جاء التنصيص عليهما أيضا فيقتدوا بالذين من بعده أبي بكر وعمر. والعض عليها بالنواجذ، قالوا النواجذ هي جوانب الأسنان، لأن العض بالأسنان الأمامية ليس فيه قوة، والعض بجوانب الأسنان اللي هي النواجذ يكون فيه قوة وتمسك أشد، وهذا هو المقصود، التمسك الشديد بالسنة. طيب واعلم نقرأ بعد كيف نقرأ ولا ايش عجبنا معنا شو نعم اقرأ بسم الله. واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية من أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا تفكروا نعم في الأصل تفكروا من أنهم تفكروا في الرب عز وجل فقالوا لما وكيف، وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم، فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى، فكفروا وكفروا الخلق، واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل. نعم، يعني هذه هي الكلمة التي دائما يقولها يعني شيخ الإسلام تيمية ينقلها عن السلف، فهذا من السلف البربهاري، كأنه يحكي هذا عن مشايخه أو مما وجد عليه. إيش سبب ضلال الجهمية؟ قال أنهم تفكروا في الرب عز وجل، يعني أخذوا يقايسون كما قال، فأدخلوا لما وكيف، فأخذوا يقايسونه بالبشر، فهذه أعظم الضلالة، القياس بين الله بين الخالق والمخلوق. ولذلك السلف كانوا أبعد الناس عن هذا، ويعرفون أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، وليس له سمي ولا ند، فلا مثيل له سبحانه، ولا يقايس على خلقه. فإذا جاءت الصفات المتعلقة بالله عز وجل تكلموا فيها كما يتكلمون في ذاته سبحانه، أنه ليس له مثل، ولا يقال فيه كيف أو لما، لأنه لا يشبهه شيء من خلقه، لا يماثله شيء من خلقه. وهذا الضلال الذي حصل لأولئك أنهم أدخلوا التفكر في ذات الرب عز وجل، بدأوا يتفكروا فقالوا لما وكيف، فهذا هو الذي أهلكهم. وتركوا الأثر، يعني تركوا ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركوا الكتاب والسنة، تركوا التسليم للنصوص، وأنهم إذ لم يعقلوا الكيفيات، وهذا الواجب عليهم أن هذه الكيفيات لا تعقل، غير معقول عندنا، لا نعقلها، وإن كان جاءنا الخبر والسمع بها، جاءنا الخبر عن الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فنحن لا نستطيع ولا نطيق أن نتفكر في قول الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يعني هذا أمر هائل في العظمة، السماوات هذه التي لا نجد لها حد ولا طرف، ولا نرى إلا السماء الدنيا التي لا يوجد لها حد ولا طرف، فكيف بسبع سماوات فوقها؟ كيف هذه السماوات كل سبع تطوى فتكون في يمين الله ولا يرى منها شيء إذا قبضها الرحمن وطواها بيمينه؟ وكذلك الأرض هذه العظيمة التي ممتدة، وهي كرة عظيمة هائلة أيضا تكون في يد الله عز وجل، فهذه العظمة لا يمكن أن يدخلها العقول أو تحيط بها العقول، فهذه تحاط فيها العقول وتتحير العقول بها. ولذلك الأنبياء وما جاء في كتاب الله عن صفات الله عز وجل تحار فيه العقول، فإذا تحيرت العقول لم يصح لها أن تسأل كيف ولما، لا يصح لها ذلك، لأن هذا أمر محيرا يخرج عن معقولاتها، يخرج عما تطيقه في ما تعقله، وإن كان يحير العقل لكنه لا يحيله، لا يستحيل على الله، لا يمكن أنه يستحيل على الله، بل هو كما أخبر الله عز وجل، والله عز وجل أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، فهذه الأشياء كلها في يد الله كحبة خردل في يد أحدنا. فإذا عرفنا هذه العظمة وقرأناها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم عاد البصر والعقل خاسئا حسيرا، لا يجوز له أن يتفكر في ذات الله عز وجل. أما هؤلاء الجهمية فأرادوا إلا التفكر، إلا لما، إلا وكيف، فدخلوا في التمثيل وبدأوا يقيسونه على أنفسهم، ثم عطلوه عن تلك الصفة، لأنهم قالوا إذا كان لله يد إذن هي مثل أيدينا، إذن لا يجوز أن يكون له يد، إذن نؤولها فتكون قوة أو قدرة أو غير ذلك، لأنهم لم يقيسوها إلا على أيديهم، فهم أصلا ممثلة ومشبهة في الأصل قبل أن يعطلوا، شبهوه ثم عطلوه. هذا هو الراجح في هؤلاء الجهمية الضلال. نعم. قال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل: الجهمي كافر، ليس من أهل القبلة، حلال الدم، لا يرث ولا يورث، لأنه قال: لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة. وقالوا: من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر. واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخالفوا من كان قبلهم، وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع، وأوهنوا الإسلام، وعطلوا الجهاد، وعملوا في الفرقة، وخالفوا الآثار، وتكلموا بالمنسوخ، واحتجوا بالمتشابه، فشككوا الناس في أديانهم، واختصموا في ربهم، وقالوا: ليس هناك عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة، والجنة والنار لم يخلقا، وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله، وهو كافر بالله العظيم. فدامت لهم المدة، ووجدوا من السلطان معونة على ذلك، ووضعوا السيف والصوت على من دون ذلك، فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوها، فصاروا مكتومين لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم، فاتخذوا المجالس وأظهروا آراءهم، ووضعوا فيها الكتب، وأطمعوا الناس وطلبوا لهم الرياسة، فكانت فتنة عظيمة لم ينج منها إلا من عصم الله. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه، أو يتابعهم، أو يرى رأيه على الحق، أو يرى رأيهم على الحق ولا يدري أنهم على حق أو على باطل، فصار شاكا فهلك الخلق. حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل، فأطفأ الله به البدعة، وأظهر به الحق، وأظهر به أهل السنة، وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا. فالرسم والبدع وأهل الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا حاجز يحجزهم عما يقولون ويعملون. نعم، هذا يعني كالسياق في حكمهم وكيف كان تاريخهم، يعني بيّن أن حكمهم، ذكر الإمام أحمد في حكم فيهم، لأنهم خرجوا واشتدوا في زمن الإمام أحمد، امتحنوا الناس، فكان الناس يعني يرتقبون من الإمام أحمد حكما فيهم، وذكر هذا الحكم يعني كما في اللالكائي وغيره، وهنا أيضا أشار به البربهاري، قال إن الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، وهذا ذكر ابن القيم في النونية أن الذين كفروهم أكثر من 500 عالم من أهل السنة من العلماء، عبر من وقت خروجهم إلى العصر الأول، المئة الأولى التي خرجوا فيها في عصر الإمام أحمد لتلك المئة كفرهم أكثر من 500 عالم. كان على رأس الإمام أحمد في قوله أن الجهمي كافر ليس من أهل القبلة حلال الدم لا يرث ولا يورث، يعني مثل هذا لابد أن يأخذه السلطان ويقتله. فإن كانوا جماعة تحصنوا وقاتلوا أهل الإسلام، كانوا يعني ضد أهل الإسلام أو تحصنوا باعتقادهم وكانوا فئة منفردة، فيجب أن يدعون إلى الإسلام، فإن أسلموا ورجعوا عما هم فيه وإلا يقاتلون. فهذا هو قول الإمام أحمد فيهم. وبين الإمام أحمد أن من معتقدات هؤلاء الجهمية، أو كما قال البربهاري، أن من معتقدات هؤلاء الجهمية أنهم قالوا لا جمعة ولا جماعة، يعني لا يرون الجمعة صلاة الجمعة ولا يرون صلاة الجماعة، حتى أنهم لا يرون الصلاة، هم زنادقة فيحتقرون العبادات. وهذا من شأن المنافقين والزنادقة أنهم يحتقرون العبادات لأنها ثقيلة، تكاليف يتثاقلونها. فكذلك هم كل في كل عصر هؤلاء المنافق. فقال إنهم يقولون لا جمعة ولا جماعة ولا صدقة، يعني حتى الزكاة ينكرونها. وقالوا إن من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر عندهم، واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنهم قتلوا بعض الأئمة حتى مثل البويطي رحمه الله ونعيم بن حماد وغيرهم ممن قتلوا في الامتحان في خلق القرآن. وخالفوا من كان قبلهم، يعني من الصحابة وقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالفوا القرآن وخالفوا الإجماع، وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا أحد من الصحابة. يقول وامتناعهم عن الجمعة والجماعة وتركهم الجمعة والجماعة، قال أرادوا تعطيل المساجد والجوامع وأوهنوا الإسلام وعطلوا الجهاد وعملوا في الفرقة بين المسلمين والفتنة بينهم، وهذا شأن الزنادقة. وخالفوا الآثار وتكلموا بالمنسوخ، يعني وتركوا الناسخ، مثل ما تجدون بعض هؤلاء الذين يتكلمون في هذا العصر أيضا إذا احتجوا ببعض الروايات أو بعض الأدلة اتبعوا المنسوخة وتركوا الناسخ، كمن يتكلم في مسائل في الاختلاط اليوم وغيرها تجدهم يتتبعون المنسوخ يتركون الناسخ، ويتتبعون المتشابه ويحتجون به ويتركون المحكم البين الظاهر، فيشككون الناس في أديانهم، هكذا قال، فشككوا الناس في أديانهم واختصموا في ربهم وقالوا ليس عذاب قبر، حتى وصلوا إلى إنكار بعض الغيبيات مثل عذاب القبر وإنكار الحوض والشفاعة. وهذه الأمور الثلاثة جاءت فيها أحاديث متواترة، بل جاءت فيها مثل القبر جاءت فيه عذاب القبر ونعيمة، جاءت فيه آيات في كتاب الله عز وجل، ومع ذلك هؤلاء الجهمية كفروا وكذبوا، بل لم يستطيعوا أن ينكروا الجنة والنار كما أنكرها الفلاسفة الذين يقولون بالتخيل أن الأنبياء يخيلون للناس وأن الأنبياء فلاسفة وأنهم يكتبون على الناس ويخيلون لهم. قال هؤلاء الذين هم تلامذتهم، قالوا أن الجنة والنار لم يخلقا بعد، إلى أن انتهوا إلى أن حتى الجنة والنار تفنيان وتذهبان ولا يبقى منهما شيء، حتى يشككون الناس في دينهم. وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث والنصوص، لأنهم يعجزون عن تتبع الآثار والأحاديث، هذا ديدنهم. ولذلك استحل من أهل السنة تكفيرهم واستحل دماءهم من هذا الوجه، لأن الذين يردون آيات الله عز وجل والقرآن والسنة فإنهم يكفرون إذا ردوا آية واحدة، فكيف إذا ردوا آيات؟ يكفرون إذا ردوا حديثا صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم قد تلقته الأمة بالقبول وثبتوه وتداولوه، فكيف إذا أنكروا الأحاديث الكثيرة وردوها وكذبوا بها؟ ثم بين تاريخ هؤلاء أنهم ما قامت لهم شوكة إلا لما وجدوا من السلطان معونة، لأن هؤلاء الجهمية يعني تقربوا إلى السلطان ثم دعوه إلى فتنتهم، كان المأمون تابعهم في ذلك، فامتحن الناس في ذلك بالصوت والسيف. ولذلك اندرست السنة، وعلم السنة وجماعة اندرس وقل وأصبح سرا لا يعرف لظهور هؤلاء وظهور شوكتهم. كانت لهم فتنة عظيمة حتى قيض الله المتوكل، وهو جعفر المتوكل، جعفر بن محمد بن هارون الرشيد الخليفة العباسي المشهور، الذي بويع له بعد موت أخيه الواثق سنة 232 للهجرة، وهو كان آنذاك شابا عمره في 27 من عمره، ولكنه كان عاقلا هاديا وليا صالحا، وأثنى عليه الإمام أحمد مع صغر سنه وطالت مدة خلافته، وهو حكم عمره 27 قرابة 20 سنة بعد ذلك، حكم 20 سنة، أثنى عليه كل علماء ذلك الزمان لأنه رفع الفتنة، وأنه من أولياء الحق، وإنه من الولاة الحق، فأطفأ الله به البدع وأظهر به السنة الحق، وقويت وطالت ألسنة أهل السنة وقويت مع قلتهم في عهده، لأنه مكن لهم هذا السلطان العادل الدين الذي أطفأ الله به هذه الفتنة، ومع كثرة أهل البدع إلا أن شوكة أهل السنة قويت فأطفأ الله بهم تلك الفتنة. ولا تزال هذه الفتنة وهذه الفتن تخرج وتقوى، وكما قال ابن القيم: إذا أعجزناهم وأعييناهم بالحجج والبراهين فزعوا إلى السلطان، يعني يستدعون أو يستعدون بالسلطان على أهل السنة، يستعدون بالسلطان على أهل السنة، وهذا تاريخ من قديم، والله المستعان. نعم، كم؟ طيب. واعلم أنه لم تجيء زندقة قط إلا من الهمج الرعاع وأتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له. قال الله عز وجل: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وهم علماء السوء أصحاب الطمع. واعلم أنه لا يزال، يعني يقول هؤلاء هم الذين تجيء منهم البدعة، يعني قد يكون عندهم شيء من العلم، لكن هذا العلم إنما استعملوه في السوء كعلماء الجهمية، يعني قد يكون عندهم شيء من العلم بالحلال والحرام أو شيء من ذلك، لكنهم علماء سوء أصحاب طمع، فزين لهم الشيطان هذا الهوى لهم، فابتدعوا في الدين بدعا، فامتحنوا بها أهل السنة، وامتحنوا بها أهل الآثار والسنن الذين يتبعون كتاب الله ويعملون به، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعملون بها ويتبعون المحكم، امتحنهم أولئك بما عندهم من الهوى وزوال الرياسات وزوال المكان لهم إذا سلموا لأهل السنة قولهم، لأن اعترافهم بالحق لأهل السنة يذهب وجاهتهم عند أنفسهم، هكذا زين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل، والله المستعان. طيب، نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.